السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في باب الخوف، بعد أن ذكر الآيات في ذلك، قال: وأما الأحاديث فكثيرة جدا، فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أطوار الإنسان في بدء خلقه في بطن أمه، وأن الله عز وجل ينشئه من ضعف حتى يخرجه إنسانا سويا إذا أشاء الله عز وجل تمام خلقه وخروجه إلى هذه الدنيا. فإن أول ما يبدأ خلق الإنسان نطفة، ماء مهين 40 يوما، ثم ينتقل إلى الطور الثاني وهو طور العلقة، وهي دم، يكون قطعة دم علقة من الدم، ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم، ثم ينشئه الله ما شاء، يجعل له عظاما ويكسوه لحما، كما ذكر الله في كتابه في آيات من كتاب عز وجل. فإذا بلغ في بطن أمه 4 أشهر، لأن هذه الأطوار بمجموعها 4 أشهر، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات. هذه الكلمات الأربع مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام. إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. فقد علم عز وجل ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قد علم هذا الإنسان إذا خلق ماذا سيكون، وكتب له في اللوح المحفوظ، وقدر له ما شاء الله أن يقدره، وهو الحكيم العليم. فإذا نفخ فيه الروح كتبت عليه هذه الأربع، وهذا يسمى التقدير العمري، لأنه خاص بعمر الإنسان، ينسخ من اللوح المحفوظ بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ثم لا يغير شيء، كما شاء الله لا بد أن يكون. فمن الناس من يعمل في بداية نشأته فيما يظهر أنه من أهل الجنة، يعمل الأعمال الصالحة فيما يظهر للناس، ولكن الله قد كتبه من أهل النار شقي. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: هو الله الذي لا إله غيره، يحلف عليه الصلاة والسلام أنه مصدق، هو الصادق المصدوق، مصدق بدون يمين. لكن هذا من باب التأكيد، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة إلى أن قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ في روح ويمر بأربع كلمات بكذب برزقه وأجله وعمله شقيا سعيد. ثم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يظهر للناس أنه رجل صالح مؤمن، فيعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، يعني قد أوشكت حياته تنتهي وقرب أجله، ثم والعياذ بالله ينقلب فتسوء الخاتمة فيختم له بشر، لأنه كتب شقيا في اللوح المحفوظ شقي، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، والمقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الباب باب الخوف هو أنك تخاف من سوء الخاتمة، أنك تسأل ربك الثبات وتجتهد ولا تغتر بعملك، اسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك، فإنك مهدد ولا تدري بماذا سيختم لك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق كان يكثر من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فتقول له عائشة يا رسول الله إنك لتكثر من هذا الدعاء أفتخاف؟ قال كيف لا أخاف، كيف لا أخاف يا عائشة، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، يجب أننا نخاف من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من سوء الخاتمة، نسأل الله الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد ضرب الله مثل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. جاء ما يبين المراد من هذه الآية، مثل في رجل ممن كان قبلنا ذكره لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنه كان رجل عابد، فلما كان ذات يوم نظر فإذا امرأة تحت الصومعة فوقعت في نفسه، فصار يتردد بين فعل الفاحشة وبين العبادة، فالشيطان دخل عليه ووجد عليه مسلك، الشيطان عاذنا الله منه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فزين له الشيطان وقال أنت رجل صالح ولا تتهم، والله غفور رحيم، انزل واقض حاجتك ثم ارجع وتوب إلى الله، ثم الله يقبل توبة التائبين، الله غفور رحيم. لكن أنساه إن الله شديد العقاب وأنساه سوء الخاتمة، زين له الوقوع بالفاحشة وسهل له الأمر، قال بسيط سهل اقضي حاجتك منها وارجع تب، فنزل ووقع عليها ثم رجع زعمه انه يريد ان يتوب، فجاءه الشيطان قال ويلك المرأة تحمل، فإذا حملت فضحتك، لكن انزل واقتلها ثم تخلص ما ادفنها وبعد ذلك تب. فنزل وقتلها، هاتان فاحشتان قرنهم الله بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، لكن هذا ما تاب، نسأل الله العفو. فلما قتلها ذهب الشيطان إلى أهلها، إما تصور لهم بصورة إنسان أو جاءهم في المنام واتفقت رؤياهم، فقال إن العابد فلان زنى بأختكم وقتلها ودفنها وأنا أدلكم على قبره، ما لكم شغل، فدلهم فجاءوا إليه عياذ بالله، فأنزلوه ذليل بعدما كان رجل صالح محترم له قدره ومكانته، فصلبوه يريدون قتله قصاصا بأختهم، فجاءه الشيطان ما أيس منه، الشيطان ما يكفيه ما يكفيه، لأنه يخاف أن تدركه رحمة أرحم الراحمين، لأن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يخاف أن الله يشاء أن يغفر له، فأراد أن يوقعه بالذنب الذي لا يغفر إذا مات عليه. فجاءه الشيطان وقال له: أنا الذي أوقعتك، أومي لي بالسجود مرة واحدة وأنا أخلص. فاغتر به أيضا فسجد للشيطان، أشرك بالله بعدما كان عابدا صالحا تقيا فيما يظهر. نعوذ بالله من سوء خاتمة، نعوذ بالله من الفتنة ومن الزيغ والضلال بعد الهدى. فتبرأ منه وقال: أني بريء منك. الآن حصل المقصود، قتل وزنى ثم أشرك فقتلوه على هذه الحال، فنعوذ بالله من سوء الخاتم. فلذلك يجب على العبد أن يخاف الله وأن يتقيه وأن يسأل ربه الثبات حتى يلقى ربه. والرجل الذي كان يقاتل أمعن بالمشركين قتلا ولا يجد مشرك مجروح إلا أجهز عليه، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم ظنوا به خيرا وقالوا هنيئا له، يعني عمل عملا ما فعله غيره. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لمن أهل النار، يعني مع هذا الجد والاجتهاد والقتل في المشركين فهو من أهل النار. فتعجبوا، فاتبعه أحد الصحابة، تبعه واحد منهم رضي الله عنهم، يقول: فضربت يده أو جرح جرحا بليغ فلم يصبر له، ما استطاع يتحمل ويصبر حتى يموت، فغرز سيفه بصدره وتحامل عليه حتى مات، قتل نفسه. وقاتل نفسه يقال عليه الصلاة والسلام في النار: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فرجع الرجل وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ يعني ليس هذا أول مرة تشهد أني رسول. فقال الرجل الذي قلت أنه من أهل النار يا رسول الله فعل كذا وكذا. فالمهم أنه يجب على المسلم أن يخاف الله ويتقيه ويخاف من سوء الخاتمة ويسأل ربه الثبات ولا يغتر. لا يغتر، لا تشمت بعاص لمعصيته، ولكن اسأل الله له الهداية وانصحه وسأل ربك الثبات. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني كتاب السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من أهل الجنة، ومكتوب عليه في بطن أمه أنه سعيد. مضى كثير من حياته وهو على الكفر والمعاصي، فالذي يراه ربما يحكم عليه قطعا أنه من أهل النار، لكن ما يدري. ولذلك لا يجوز أن تلعن حيا معينا، لأنك لا تدري ماذا سيختم له أبدا. حيا معين إنسان بعينه لا تلعنه ولا تحكم عليه لا بجنة ولا بنار حتى يموت، على حال عندك منها يقين مثل الشمس. فهذا أصيرم من بني الأشهل خرجوا إلى أحد وكانوا يعلمون أنه مشرك قد أبى الإسلام، قد خرجوا إلى غزوة أحد فقذف الله في قلبه الإيمان، أسلم ثم أخذ سلاحه ودخل المعركة ما أحد رآه ولا درى عنه، ما علموا به، وصار يقاتل مع المسلمين حتى أثخنته الجراح وسقط بحكم الموتى بعداد الموتى. فلما جاءوا رضي الله عنهم يتفقدون موتاهم، تفقدون قتلاهم وجرحاهم، وجدوه، قال: هذا أصير علمنا به قد أبى الإسلام، فهل أسلم أو جاء حمية لقومه؟ فإذا به رمق فسألوه: هل أسلمت أم جئت حمية لقومك؟ قال: بل أسلمت. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من أهل الجنة، ما ركع لله ركع. الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. فعلى الإنسان يخاف من سوء الخاتمة ويجد ويجتهد ويسأل ربه الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأن نكثر من هذا الدعاء الذي كان يكثر منه الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اسأل ربك واحذر من أسباب الزيغ والهلاك والشماتة بالعصاة والضلال، لا تشمت بهم، اسأل ربك العافية واسأل الله لهم الهداية، واسأل ربك حسن الختام، اسأل ربك حسن الختام. فإن الإنسان في هذه الحياة يعمل وخاتمته علمه عند الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه للحديث: قال في قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال: ولكن أبشروا، فإن هذا الحديث مقيد لأنه لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وأما الذي يعمل بعمل أهل الجنة بقلب وإخلاص فإن الله لا يخذله عز وجل، والله أكرم من العبد. فإذا عملت بعمل أهل الجنة بإخلاص، نسأل الله يجعلنا والمسلمين منهم، فإن الله لا يخذلك، لكن فيما يبدو للناس. نعم، يعني فيما يبدو للناس، لكن قلبه سريرته غير مطمئنة بالإيمان صحيح، ربما له مقاصد، له هدف غير مصدق بهذا الدين حقيقة أو بالبعث أو بالنشور أو بوحدانية الله، لكنه يعمل ظاهرا أنه من المسلمين، أما سريرة ما علمه إلا الله. لكن الله أرحم بالعبد إذا كان مخلص صحيح صادق، فإن الله عز وجل لا يخذله، يثبته. الكلام على أن تكون صادق، لأن الإيمان كما جاء كما ورد أن الإيمان ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ما يكفي أنك تتسمى بالإسلام أو بالإيمان أو تتحلى به ظاهرة، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. إذا ماذا؟ ولكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وقر في القلب إيمان صحيح خالص صادق، ليس الإيمان لا بالتسمي ولا بالتحلي، يعني ظاهرا أو بالتسمي بالضاب الكلام إني مؤمن، ولكن شيء وقر في القلوب وصدقت الأعمال. قلبك ثابت مستقر موقن على أنك مؤمن الحق بالله وباليوم الآخر وتعمل لذلك، فهذا إن شاء الله لا يخذلك. أما من يتظاهر فقط وقلبه غير مطمئن فهذا لا ينفعه، ولذلك الله عز وجل قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. متفق عليه. الحديث الأول: يجب علينا أن نتصور نار جهنم أجارنا الله منها، وأنها ليست بالهينة، وقد ورد أنه أوقد عليها 1,000 عام حتى بيضت، 1,000 عام حتى احمرت، 1,000 عام حتى سودت، فهي سوداء مظلمة دهماء محرقة لا يسمع لشاكيهم ولا يرحم باكيهم، لا يموت ولا يحيا من دخلها، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وهي دركات نزول بخلاف الجنة درجات صعود 100 درجة، وهذه وعياذ بالله دركات، كلما خبث عمل صار أسفل، وكلما اشتد كفره وعظم جرمه فهو أسفل. يؤتى بها يوم القيامة تقاد يعني في الموقف أمام الناس، تحاول أن تنفلت من أيدي الملائكة، ولو انفلتت لأحرقت كل بر وفاجر. فإذا زفرت زفرة وقع من في الأرض على الركب من شدة الخوف، وتقطعت القلوب وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، وترى الجنين أو ترى الرضيع متعلق في أمه يخشى الحساب وقلبه مذعور، كما ذكر الله يشيب منه المولود في ذلك اليوم، يوما يجعل الولدان شيبا. فنار جهنم يؤتى بها تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه حتى يرونها عيانا. وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا كانت هذه حالتها، قعرها بعيد وطعام أهلها، شراب أهلها المهل وطعامهم الصديد، فإذا كانت هذه حالها، لماذا نقبل على المعاصي وننسى أوامر الله ونتساهل بفرائضه ونرتكب حرماته ونتعدى حدوده؟ والجنة خلقت للمطيعين، والنار خلقت للكفار والعاصين. وليس لأحد جلد على النار، قليلها كثير عاذنا الله منها، ما أحد يستطيع أن يصبر لقليل منها. الحديث الثاني يؤكد ذلك. أهون الناس عذابا من يوضع بين خمصيه في أصابعه في رجليه جمرتان من النار، وفي حديث آخر يكون في ضحضاح من النار، أو يكون له نعلان من النار أو شراكان من النار، يغلي منه دماغه من شدة حرها. ولشدة ما يجد لا يظن أن أحدا أشد منه عذاب، وإنه لأهون أهل النار عذاب. لغيره غمرته نار جهنم، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. فالله ما ظلم أحد، قد أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة وأنار المحجة، فليس لأحد العذر. ومن هؤلاء أبو طالب عم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان يدافع عنه، لكن ما هداه الله. في آخر لحظة يقوله يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، يعني يستحل بها الشفاعة لك، لكن أبى، نعوذ بالله من سوء خاتم، مع أنه يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول والله إني لا أعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. شقاوة، نسأل الله العفو والعافية. فهو من كرم الله وإكرامه لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يشفع له عليه الصلاة والسلام من أجل يخفف عنه العذاب، أما أنه يخرج لا، لأن الله حكم أنه من مات على الشرك لا يخرج من النار، إن الله لا يغفر يشرك به. وقال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه يجعل في ضحضاح من النار، أو يكون له شراكان من النار يغلي منه دماغه. فذكر هذه الحديث ذكر النار وعذابها وكيفيتها من أجل التخويف، من أجل أن الإنسان يخاف الله ويتذكر ما أمامه. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالقبر أول منازل الآخرة. فالمؤمن يجب أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يقدم به على الله ولا يدري أين مصيره، ولا يتعدى مكانه الذي قبض فيه حتى يعلم مصيره، يعرض عليه مقعده إما من الجنة وإما من النار. فهو يعلم قبل أن يفارق مكانه وقبل أن يفارق الدنيا، لكن ما يستطيع أن ينبئ أو يقول حالة كذا وكذا، هو محمول ويقول عجلوني عجلوني إن كان سعيد، وإن كان غير ذلك يقول أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي، قد عرف ما أمامه. فلنتذكر هذه الأمور، نتذكر الموت وما بعده والقبر وما فيه، ثم يوم الحساب، فإن في ذلك اليوم الشدائد والكروبات. فتذكر أيها المؤمن موقفك أمام الله حين تنشر الدواوين، دواوين الأعمال، وتوضع الموازين، وتوزع الكتب باليمين أو بالشمال، وينصب الصراط على متن جهنم، فناج مسلم وهالك مخرجا. فالخوف الذي يجب أن نتصف به هو أن نراقب الله في جميع أعمالنا سرها وجهرها، والله مطلع ويعلم ما في القلوب ويعلم السر وأخفى. ولو تظاهرت أمام الناس إنك أتقى الناس وأنك وأنك، لكنك تعمل بالسر، فإن الله لا يخفى عليه خافية. حاسب نفسك وراقب ربك فهو يراقبك. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، داران ما للخلق غيرهم أبدا، فاختر لنفسك ماذا أنت تختار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فيجب أن تخاف الله، تراقبه، تعمل بفرائضه، وتجتنب حرماته، وتقف عند حدوده، تعمل بمرضاته، تجتنب ما يسخطه. والله عز وجل أرحم بالعبد من نفسه ومن ولده ومن والديه، أرحم بك من نفسك إذا صدقت وأقبلت عليه فهو أرحم بك، إذا فررت إليه صادق. والله عز وجل يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ما في أحد تفر منه إليه إلا الله، على آدمي تفر منهم إلى غيرهم. فإذا عرضت لك شهوة محرمة أو شيء قد يكون فيه طمع من مال أو غيره، فأعرضه على الكتاب والسنة، أحلال أو حرام، جائز أو غير جائز، حتى تعمل على بصيرة. لا تعرض نفسك، فإن الله عز وجل إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر، عذابه شديد ورحمته وسعت كل شيء. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حاسب نفسك، خف من ربك، وجاهد نفسك، واعمل بدنياك لأخراك، اتخذ الدنيا مزرعة للآخرة، فإن الدنيا وإن سرت قليل فإنها قد تحزن أكثر، ولا بد يوما أن تفارقها على ما أنت عليه. فاسأل ربك حسن الختام، واسأل ربك الجنة، واستجر به من النار، واعمل. فلا يكفي السؤال، بل عليك أيضا الجد والاجتهاد بالعمل، وقل يا رب برحمتك التي وسعت كل شيء، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تقول بعملي، لا تقول أنا عملت وعملت وصمت وصليت وتصدقت وفعلت وفعلت، فإن الله لو حاسبك بأعمالك على نعمه ما وازنت جميع أعمالك نعمة من نعم الله عليك، ولكن فضل الله واسع ورحمته واسعت كل شيء، فهو عز وجل يعطي الجزيل ويقبل القليل، وهو أرحم الراحمين. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. يقول السائل: قلتم أنه لا يجوز لعن المعين حتى الكافر أيضا لا يلعن وهو حي. أي نعم، كافر بعينه لا تلعنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان قنت أياما إذا قام من الركوع في الركعة الثانية من الفجر قال: اللهم لعن فلانا وفلان،